وهذا ما قاله الكافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمسك له بعظمة قد رمت ثم قام بتفتيتها وقال هل يستطيع ربك أن يعيد هذه مرة أخرى؟ يبقى هو بيعمل إيه؟ ها؟ بيعمل إيه؟ يشكك في قدرة الله. ومن هنا لم يأتي الحديث عن الخلق حديثا مقتضبا، إنما جاء حديثا مفصلا حتى يشير الله سبحانه وتعالى إلى عظيم قدرته. وقفنا في آخر لقاء التقينا فيه، قلنا بعد أن يكون هناك تزاوج ويكون هناك توالد ثم يخرج الإنسان، شاءت قدرة الله أن يكون هناك الذكور وأن يكون هناك الإناث ويحدث التزاوج، ثم جعل الله لكل مخلوق أجلا، أجلا ليه؟ علشان يبقى برضو في النهاية في موت ثم بعث ثم نشور. لما جاء الله سبحانه وتعالى وتحدث عن الأجل قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قلت لك وقد طرحت سؤالا، وما يعمر من معمر يعني أي إنسان يطول عمره، الناس اللي ربنا بيبارك في أعمارها فيعيش إلى 90 بل يتجاوز 100 ده في حدود ها الوقت الذي ها نعيش فيه، كان قبل ذلك في اللي بيعيش أكثر من 1000 سنة. يعني سيدنا نوح مكث داعية قد إيه؟ ها 950 سنة، يبقى عمره قد إيه؟ يبقى كل إنسان له عمر، في الذي أطال الله ها في العمر وجعله معمرة، وكل إنسان بحسب وقته وحسب عصره، يعني كل عمر أو كل قرن أو كل طائفة من الناس وزمان حدد الله لهم ها عمره، زي ما النبي قال علينا أعمار أمتي ما بين 60 و70. ده طبعا هيبقى في الغالب الأعم، مش معنى كده تيجي تقول لي ما بين 60 و70 واحد بيبقى عنده بيجيب 100 وواحد مش كده، ولا مش في ناس دلوقتي 90 و100 وما إلى هذا ولسه جايبين واحد يعني اللي هو أقدم معمر في منطقة سينا والعريش عنده 120 سنة، وقعدوا بقى يتكلموا عن أولاده وأحفاده عدد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش هقول لك عشان ما تحسدش الراجل خلاص، لكن 120 سنة خلاص. فده بالنسبة لوضعنا، يمكن زمان في عهد نوح ولا حاجة لسه شاب، لكن في عندنا الآن يسمى أو في عصر الآن يسمى إيه ها معمر، ها والله يسمى معمر أهو، خد بالك. فكل زمان له معمروه، ليه؟ لأن كل زمان له ها عمره الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ألا قلت الملفت للنظر في الآية ولا ينقص من عمره، نقف بقى، قلت لك نقف. ربنا قال ينعمره ينقص من عمره، وسألت سؤالا، هو من الممكن العمر يزيد أو ينقص؟ هذا كان السؤال المطروح، هذا كان السؤال المطروح. ما احنا سأل شيخ محمود نقرأ ونحفظ، لكن أهم حاجة إيه؟ ها؟ نفهم. أفلا تدبرون القرآن؟ نفهم، ربنا رزقنا العلم والفهم، ربنا رزق. وعشان كده هتجد إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلش خير الناس هم يعني أحفظهم للقرآن، لا، قال خيركم إيه؟ من إيه؟ العلم ده مهم جدا شيخ محمود. طبعا حفظ القرآن على العين والرأس، وحفظ القرآن دي يتقال يوم القيامة اقرأ ورقة وعلى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، لكن العلم أهم، لكن العلم أهم. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا بيهتموا بالعلم أكثر من اهتمامهم بالحفظ. وابن عمر معروف في هذا، كلا يقول كنت لا أنتقل من آية إلى آية حتى أعيها علما وعملا. وابن مسعود يقول إن ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم، مش شرط تكون حافظ، لكن أعلم حدودها وحلالها وحرامها ومتى نزلت وأين نزلت. عشان كده دائما بندعو شبابنا إلى أن يهتم بحمل علم القرآن ها الكريم، بحجم. ولذلك لا فائدة في أن تكون حافظا ولست بعالم. طب هتعمل باللي انت حافظه ازاي؟ ليه؟ لأن احنا قلنا العمل فرع ليه؟ مش الحفظ. العمل فرع ليه؟ العلم. عشان اعمل يبقى لازم اكون ايه؟ ها قال. فالآية دي تستوقفك، وانا قلت لك الآية دي توقفك، تقول لك الله ولا ينقص من ايه؟ من عمري. الله، هو في واحد عمره يزيد او عمره ها ينقص؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم اذا جاء اجلهم ايه لا يستأخرون ساعة، يبقى مش هينقص، ولا يستقدمون يبقى ايه؟ يبقى مش هيزيد، لا بينقص ولا بيزيد. طب الآية بتقول لي هنا ولا ينقص من عمره، تفهمها ازاي؟ تفهمها ازاي؟ قالوا خد بالك من عمره، من عمره، الهاء ده الضمير ده راجع ليه؟ راجع ليه؟ شوف السؤال، ها الهاء دي راجع ليه؟ المعمر خطأ، قالوا خطأ، قلت المعمل أصحاب الرأي ده بيقول لك غلط، إنما يعود إلى الجنس. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق، منهم من جعله الله معمرا، وما ينقص من عمره أي من جنس البشر، مش هو الشخص اللي طول عمره أو ينقص عمره، لا ده البشر فيهم من يطول عمره وفيهم من يكون عمره أنقص ممن طال عمره. يبقى الضمير مش عائد على نفس ليه؟ مش عائد على نفس الشخص، لا ده الآية معناها وما يعمر من معمر، ولا ينقص من عمر آخر اللي هو من عمره، لا دي أكنها تعود إلى آخر. يبقى في واحد عمره يطول وفي واحد عمره ينقص عن عمر هذا الذي طال. الكلام كده واضح؟ يبقى هي مش متعلقة بشخص واحد ممكن نطول عمره ولا ننقص ايه ولا ننقص عمره. ولذلك علماء اللغة يقول لك دي عاملة زي ايه، اشتروا لما تقعد تقول كده اشتريت ثوبا ونصفه، تاني اشتريت ثوبا ونصفه، معناه ايه؟ نصفه هو الهاء دي بقى عايدة على ايه؟ قول لي ها ادينا بقول لك اشتريت ثوبا ونصفه على نفس الثوب، لا ده اشتريت ثوبا ونصف ثوب ايه اخر. فواحد يقول لك ونصفه يعني اكن انا جبت ثوب ونص ايه ونص ثوب، فاشتريت ثوبا ونصفه مش يعني هو اللي لما اروح للواحد اقول له اديني التوب ده ونصه، انت بتقول له كده؟ انت بتقول له اديني التوب ده ونص التوب ده، يعني ما يعادله ها نصفه، ما يعادله نصفه. كذلك الامر وما يعمر من معمر، يعني في واحد عمره هيبقى ها طويل، ولا ينقص من عموده يعني من عمر ايه ها اخر. ادي زي اشتريت ايه ها ثوبا وايه ونصفه، اي ما يعادل نصف الثوب، يعني نصف ثوب اخر يعادل نصف هذا الايه الثوب. كلام كده واضح؟ يبقى قالوا الهاء تعود على الجنس، يبقى من جنس البشر من يعمر ويطول عمره، ومن جنس البشر من يكون عمره ناقصا عن عمر هذا الايه المعمر. كلام كده واضح؟ ده رأي. الرأي الاخر بيقول لك لا يا حبيبي، ده الضمير بيعود على المعمر نفسه. الله، طب رجعت لي المشكلة بقى. يبقى لا بتقول وما يعمر من معمر ها ولا ينقص من عمره، يبقى ممكن عمره طول عمره ينقص. قال لك انت فهمتها ازاي، انت فهمتها ازاي ولا ينقص من عمره؟ يعني ايه؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، أنت إذا أراد الله لك أن تكون معمرا، وأي واحد فينا بقى اسمه معمر ده معيش في الدنيا يبقى هو معمر لها سواء طال عمره او نقص. جميل. لما بيعدي عليك يوم، اسبوع، شهر، سنة، ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ بينقص من عمرك يا حبيبي، بينقص من عمرك. فانت ليك 30 سنة عند الله، 60 سنة عند الله، مر منهم سنة، السنة دي عملت ايه؟ بعد ما كان عمرك 60 بقى فاضل منه 59. وانت لما بتعدي عليك سنة ما تفرحش، دي بتاخد من، دي تنقص من عمرك في الدنيا. انت ليك في الدنيا 60 سنة، بيعدي عليك منهم سنة، يوم، اسبوع، شهر. ولذلك كل يوم يمر قول عمري نقص يوم، اسبوع يمر عمري نقص اسبوع، شهر يمر عمري نقص شهر، ها، سنة عمري نقص سنة. ادي بقى وما يعمر من معمر، يبقى ليه 60 سنة ولا ينقص من عمره، كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، كل سنة بتعدي من عمرك في كتاب. عملت ايه في اليوم؟ عملت ايه في الاسبوع؟ عملت ايه في السنة عشان تتحاسب يا حلم؟ ان ذلك على الله يسير. عرفت بقى الكلام؟ مش حكاية بقى عمر يطول وعمر ايه، ها، ينقص، لا، ده مفهوم الآية. يبقى وما يعمر من معمر، ذلك الآية دي لازم تلفتك كده، ان كل يوم يعدي عليك، واخد بالك؟ والله ان مر عليك بخير فلك ان تفرح، وان مر عليك بشر فلك ان تبكي وان تحزن، لانه بيوقع من عمرك، بيوقع من عمرك. فالنهارده راجل بس عدي 53 سنة، الباقي قد ايه؟ يبقى عمري زاد ولا نقص؟ ها، خلاص عمري في الدنيا عمال ينقص، كل ما تعدي السنة عمرك بينقص، كل ما تعدي السنة عمرك بينقص. انك ليك 60 سنة، ال 60 هيبقوا 59، هيبقوا 58، هيبقوا 30، هيبقوا 20، هيبقوا 10، هيبقوا 5، هيبقوا صفر، صفر، خلاص. فقالوا ادي بقى مفهوم الآية، يبقى وما يعمر من ايه، ها، ولا ينقص من عمره، يعني لا يمر يوم، اسبوع، شهر، عام ينتقص به من عمره الا وهو مدون بكل ما فيه. يومك كله متسجل عليك بالكلمة والحرف، قلت ايه وعملت ايه وبصيت لايه وكرهت ايه وحبيت ايه، كل ده حبيبي فين، ها، مدون فين؟ في كتاب، في كتاب. يبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، ان ذلك على الله ايه يسير. وده تأكيد للبعث، ان كل يوم بيعدي، كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية مسجلة بكل ما فيها. ليه؟ عشان تتحاسب. مش هيقولوا كده، ها، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ايه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه، ولذلك ووجدوا ما عملوا حاضرا. صغيرة قبل الكبيرة، وزي ده كلام قاله سيدنا علي، قال احذروا الصغائر قبل الكبائر. ما تستسهلش، ما تستهنش، فإن الصغائر تحصى عليكم قبل الكبائر. ألم يقل ربنا، ده كلام سيدنا علي، ألم يقل ربنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه جاب ايه الصغيرة قبل الكبيرة، الصغيرة قبل الكبيرة. يبقى كل يوم بيعدي ينقص من عمرك، خلاص، مدون عليك. اقعد بقى شوف امبارح عملت ايه، وشوف النهارده هتقفله ازاي كده، لان كله بياخد من اجلك وبيقرب. شوف تعبيري بقى، بيقرب، يقرب الموت منك. وكل يوم بيعدي بيقرب منك ليه؟ يعني الموت واقف على مسافه قد كده، عدى يوم راح جاي لك كده، عدى اسبوع راح جاي لك كده، عدى شهر عجالك كده، عدى سنة عجالك، عدى عشر عجالك كده، لحد ما هيجي، ها، انك ميت وانهم ميتون. كتير بقى مش حاسبينها كده، كتير ما بيحسبوهاش كده، كتير ما بيحسبوهاش كده. هو فرحان انه عمال يكبر ومش حاسس ان ده بينقص من اجله، بيقرب منه الموت لحظه بلحظه وثانيه بثانيه، وكل مدون يا حبيبي بالساعه والدقيقه والثانيه والثانيه، مفيش ما بيسيبش كتاب ما بيسيبش. ولذلك هيتقال لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عشان كده لو قلت لك ما تعتقدش ان في واحد عمره يزيد او ينقص، يوم يجي يقول لك طيب تعالى بقى، هو النبي مش قال من اراد ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اجله؟ ينسأ يعني ايه؟ قال يعني يزاد، فليصل رحمه. ربنا جعلنا من واصيل الارحام. الله ينسأ له في اجله، يقول لك طب ما هو الاجل اهو ممكن ها يزاد فيه ينسأ فيه اهو. تفسرها ازاي دي؟ انت قلت لي القران قال لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بل انا قلت لك لما عمر بن عبد العزيز واحد بيقول له اطال الله عمر الامير، قال له دعوة لا تقدم ولا تؤخر، ادعوا لي بغيرها. شوف لي انت عايز تدعي لي، اما تتحسب حسبت انك دعيت لي، لا دي مش دعوة، اطال الله مش هيطول، خلاص مش هيطول، فشوف لي دعوة غيرها. الله. طب الحديث الان بيقول لي ينسأ له في اجله، ينسأ له في اجله يعني يزاد في الاجل. الزيادة دي ازاي بقى؟ ازاي بقى احسبها لي؟ اهل العلم وجهوا الحديث توجيهين، البعض قال بالبركة فيه بحيث تجد انسانا في عمر قصير فعل ما لم يفعله انسان في عمر طويل، خلاص يحس بحياته. اه والله ده انا حسيت بيه قوي، حسيت بيه قوي. كنت بقرأ عن احد السلف، ده مات وعنده 48 سنة، تقرأ عدد مؤلفات هذا الرجل وتشوف العلم اللي قدمه تحس ان احنا توافه. مات عن 48 سنة، قدم علما انا عشان اقدمه دلوقتي عايز لي ها 250 سنة. تقول في ال 48 سنة دول عمل كل ده ازاي؟ اه والله عمل كل ده ازاي؟ هي دي بقى اسمها ليه؟ اه والله يا ربنا يبارك لهم. انت يومك النهارده، ولذلك انت تحس ان ممكن يبقى عمرك اطول من غيرك لكن ما تحسش بيه. ليه؟ ليه؟ ما عادش في بركه. ما عادش في بركه. اللي النبي قال عنها بقى ان هيصبح اليوم كالساعة. فتح عينك كده يا دوب تعمل لك كام حاجة تلاقي اليوم، كل سنة وانت طيب، بقى اليوم كالساعة، والأسبوع كاليوم، والشهر كالأسبوع، والعام كالشهر. أنت حاسس بالوقت دلوقتي؟ ولذلك واحد يقول لك إيه؟ والله لسه واحد كان قاعد بيتكلم معاه ضحكت، فبيقول له ده أنا داخل جمعية ثلاث سنين. قال له ثلاث سنين؟ قال له يا عم يعدوا كده، خد بالك كده. اه صحيح والله، انت بقيت بتحس بالثلاث سنين. ثلاث سنين ايه؟ طرخ طريخ بس، خلصت. اه والله خلص، ما عادش في بركه في الوقت، ولذلك ما تلحقش تعمل فيه حاجه. اه والله، يعني انا واحد من الناس مثلا اروح فاتح كتاب عايز احقق مساله، اه والله زي ما بقول لكم عايز احقق مساله، فجاه الاقي العصر اذن، فجأة المغرب أذن، فجأة اليوم خلص، وأنت لسه في إيه؟ في مسألة. تلاقي ناس زمان كان في اليوم ده ممكن يألف كتاب، يعمل كتاب، مش مسألة. فقال ربنا مبارك لهم في العمر. فقالوا إن المقصود البركة في الإيه؟ آه والله البركة في العمر، العمر، إن ربنا يبارك لك في العمر، تقوم تحس باليوم وتفعل فيه ما لم يفعله ها؟ والله غيرك. زي البركة في المال، زي البركة في المال. يعني في واحد مثلا تقول له مرتبك قد ايه؟ يقول لك 500 جنيه في الشهر، يقول لك اه، وعايش يقول لك والله واحيانا بيفيض. تروح تجيب واحد تاني ها بياخد 15,000 جنيه في الشهر، وبعدين تقول له طب وانت عامل ايه؟ يقول لك هنعمل ايه؟ اه يلا ولا بيعملوا حاجه كده. هي الدنيا كده، تلاقي واحد ربنا مبارك له واخد بالك، واحد مفيش خالص. فقالوا اني ينسأ له في اجله، هي البركه في الاجل، البركه في الاجل. البعض الاخر قال لا، اسمع يا اخي، في لوح محفوظ ده المكتوب فيه لا يتغير ولا يتبدل، مش تبقى فاهم يعني، وفي كتاب مع الملائكه زي اللي مع ملك الموت مثلا، فعارف ان سعيد ده خلاص هيموت سنه 60 سنة، يوم فجأة ربنا يوحي إليه ويقول له امحوها واكتبها له، شو أقول لك إيه؟ امحوها واكتبها له 90، امحوها واكتبها له 90. قال آه، طب ما ربنا قال كده في القرآن، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقالوا بقى اهو طول العمر، وصل العمر هذه المضاف به، محو ما عند الملائكة وإثبات ما في اللوح الايه المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى يعطي الملك 60، ثم بعد هذا يقول زد إلى 90 حتى يبين للملك أن هذا قد فعل ما يستحق أن يطال له في عمره، وهذا ثابت في اللوح الايه المحفوظ، ولا يعلم ما في اللوح إلا الله. اللي هي الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده إيه؟ أم الكتاب، أم الكتاب. هذا توجيه آخر قاله أهل العلم في هذا الحديث. لكن ما ثبت من الأجل في اللوح المحفوظ هو ده بقى، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، خلاص ولا يستأخرون. تأتي الآية التي بعد هذه الآية، نعم، فهو الأجل المسمى ده الأجل اللي في اللوح المحفوظ، اللي لا تقدم عنه ولا تتأخر عنه إن شاء الله، ماشي. تأتي الآية التي بعد هذه الآية تقرأها، الله يقول فيها وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. الحديث هنا جاي عن ايه؟ عن ايه؟ عن المية، هي صعبة، عن المية يعني. عن المياه، خلاص حديث عن المياه. طيب لماذا جاء هنا الحديث عن المياه؟ لو ربط الآية بقى بالآية السابقة، ربط الآية بالآية السابقة، قالوا الآية السابقة نص الله فيها على أصل الخلق، والله خلقكم من تراب، وهذه الآية ينص الله فيها سبحانه وتعالى على شيء في أصل الخلق ولا يبقى الخلق إلا به، داخل في تكوين الخلق الأول اللي هو آدم، خلاص التراب اللي اختلط بالإيه ها بالماء ثم صار حمأ ها مسنونا، يبقى ده داخل في اصل الخلق. ثم لا بقاء لهذا الخلق الا بوجود الايه؟ الا بوجود الماء. ووجود الماء من دلالات قدرة الله، الكلاب الكفر بيشككوا فيها، من دلالات قدرة الماء، قدرة الله. خد بقى دلالة القدرة، اني عندك في الماء ده في حياتك كده بحران، صح كده؟ النيل اللي ميته عذبة، والبحار اللي ميتها ايه ملح، مش كده؟ طيب اللي ميته عذبة واللي ميته ملحة، الاتنين بيصب فيهم ماء المطر، صح؟ هل ماء المطر غير ملوحة المالح؟ لا، يعني تيجي السيول تنزل البحر ارتفاعه مثلا ارتفاع ولو قلنا 20 متر، نزل عليهم يا عم 5 متر ميه سيول، بيغيروا ملوحته، المالح مالح والعذبة لو قعدت تصب فيه ميه حلوه برضه، المالح مالح ولا تخف ملوحته. يعني بيش تقول ايه بس يا مطلت اكيد الملوحه قلت وتعمل كده، هي بتاعت امبلا، هي بتاعت 50 سنة، هي بتاعت 60 سنة. خلاص خلاص، ادي واحده. يبقى العذب عذب والمالح ايه؟ والمالح مالح. العذب يفيدك في ان انت عايز تشرب، اللي هو الماء بقى الشرب اللي هو عنصر الحياه يا ابني، وجعلنا من الماء كل شيء حي، عنصر الحياه يا ابني. خلاص، والاثنين لعلمك بيؤدوا الى البخر، يعني الاثنين بيتعرضوا للبخر، الشمس ضربه هنا يتبخر من ماء النيل ويكون سحاب، والشمس ضربه هنا يتبخر من ماء البحر ويكون سحاب. تقوم تقول طيب السحابه اللي طلعت من ميه البحر دي هتمطر لي ميه؟ لا والله، صدق لا الحلو اللي نزل فيها غير ملوحتها، ولا المالح اللي طلع منها رجع لك مالح تاني. طب لما طلعت فوق بقى معمل التكرير اللي فوق فين اللي نزل لك ميه حلوه؟ مش بتاعتك، مش بتاعتك. وانت المفروض كما قلت ان كل ظاهرة كونية لازم تقعد تفكر فيها حتى تزداد يقينا وايمانا بالله وبقدرته. اه والله، ولذلك الدعوة الى النظر، افلا ينظرون فاشيروا فانظروا ثم انظروا، الدعوة للنظر دي لابد ان كل انسان يعمل نظره وفكره وعقله فيها. سبحان الله، يعني لو في بقعة من الأرض ما فيهاش نيل، ما فيهاش نيل خالص، وفيها الماء المالح، والماء اللي بيصعد ده لا يتبخر إلا من الماء المالح، لازم برضو ينزل لك من المطر مية حلوة. والله تصدق مية حلوة برضو. معمل بقى التكرير اللي فوق ده ما تسألش عنه، ما تسألش، ده تكرير كن فيكون بس. خلاص كده، خلاص خلاص. طيب، بل قد يلتقي البحران، وده ربنا بيوريها لك، وده ربنا وريها لك، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وانت تروح تشوفها دي لو سافرت جمصة ولا راس البر، خد بالك، انا رحت وشفتها. اه والله، اه والله، تحط ايدك هنا ميه حلوه، تحط ايدك هنا ميه مالحه، والاثنين لحمين في بعض. تقول يعني ده بالعقل كده، ده لازم يخش على ده، وده لازم، ده ميتين، ده ميتين يا عم. قال لك بينهما برزخ لا يبغيان. طب فين البرزخ ده؟ ورهوني. عشان كده اهل العلم يقول لك ايه، حاجز من قدرة الله. وقف المية دي هنا، وقف الميه دي هنا، لان برضه اللي يقعد دور لي عليه مفيش، والله مفيش حيطه بين الاثنين، تقول فاصله ده عن ده، حاجه عجيبه والله. تقعد قدامها كده طول ما انت، انا قعدت قدامها يوم ما بقولش غير سبحان الله، والله عمال ابص لهم سبحان الله سبحان الله. اه والله حاجه غريبه، حاجه عجيبه، قدره، قدره اللي يقول للشيء كن فيكون. فقال لي الماء ده اثبت هنا والماء ده اثبت هنا. هو مش خلى الماء يبس لسيدنا ايه موسى؟ مش عمل كده؟ المايه جمدت وعدى عليه، وفرعون الاهبل افتكر ان العمليه للكل، قال وراهم يا رجاله يلا خلاص، راح نازل. لا، دي اتقال لها كن فكانت، ولما جه عدي هو خلاص قال لها رجع خير يا عم. فده غبي، مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه، ودخل وخلاص، لان مش في باله قدره ربنا، مش في باله، دي مش في باله قدرة ربنا. خلاص، تيجي بقى تبص في الآية دي، والله فيها عجب العجاب، والله فيها عجب العجاب. الماء العذب ده، وانا قلت لك زمان ان مادة عذب وعذب وعازب دي كلها بتدور حول من معنى المنع، لو تفتكروا الكلام ده، حول معنى الايه؟ المنع. وعشان كده الماء النيل ده سمي عذبا، لانه بيمنع العطش. يمنع ليه العطش؟ ما هو في ماء تشربه يمنع العطش وفي ماء تشربه يزيد العطش، اللي هو الملح الأجاج اللي هنتكلم عنه بقى، ما يمنعش عطش. واحد يخش في بقه ميه بحر، ايه اللي بيحصل؟ الواحد يبقى عايز يشرب ويجيب ميه حلوه. ففي ماء عذب، عذب يمنع الايه؟ العطش. فشوف بقى ربنا بيقول ايه؟ وما يستوي البحران، هذا اللي انت شايفه وعارفه كويس قوي، عذب. يبقى عذب يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يمنع الايه؟ عطش. ده خلق علشان ترتوي منه ويمنع عنك العطش. ولذلك فرات زي ما قالوا شديد العذوبة، شديد العذوبة بحيث تستسيغه النفس. جميل، حلو كده، خلاص. عذب ايه؟ ها، فرات. ولذلك شوف الآية، سائغ. شوف سائغ يعني ايه؟ تعرف شرابه سائغ يعني ايه؟ يعني تجد فيه سهولة ويستحسنه الحلق، تجد فيه سهولة ويستحسنه الايه؟ الحلق. يقوم لما تيجي تحطه ويعد على الحلقة عندك كده يخش زورك بسهولة وتبقى مستحسنه، وهل من مزيد. شوف لما بتعطش في رمضان ايه اللي بيحصل؟ كل ما تاخد بق عباك، ايه يا عم كفاية، انت مستسيغه وسهل في الحلق. لكن الملح الأجاج تستسيغه، سهل في الحلق، لا تستسيغه ولا سهل في الحلق. يبقى عذب حلو يمنع العطش، مستساغ سهل يدخل بسهولة ويسر يستسيغ الحلق. يبقى دي عذب فرات. ايه شوف كلمة ايه؟ ها، سائغ، سهل، سهل، شيء سهل يستسيغ الحلق، سائغ شرابه. خلاص، اسمع اللي جاي. يبقى وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ايه؟ ملح الأجاج. أجاج يعني شديد الملوح. دخل بقى في زورك حبة كده، شوف ايه اللي بيحصل في بقك حبة. الناس بقى اللي بيروح يصيف وينزل المايه مثلا وفجأة يروح داخله مايه في زوره يبقى معطف، ياه، ويكح وينح وينف وتبقى وحيله تحمر والدنيا عنده تخرب. ليه؟ ملح ايه؟ أجاج شديد الملوحة، غير مستساغ، على العكس تماما. تقوم تقول الله، طيب العذب الفرات ده حلو اهو، حاجه بتحقق لي مصلحه. طب الملح الأجاج ده لازمته ايه؟ مش كده؟ الملح الأجاج ده لازمته ايه؟ وطبعا ما فيش واحد يدعي يقول انا اللي ملحته، يعني يقول لك اصل انا رميت فيه 2 كيلو ملح مثلا ولا حاجه، محدش يقدر يقول كده يا ابا انا اللي ملحته. ده هي خلقه ربنا كده، خلقه. عشان كده قلت لكم زمان، قلت لكم زمان لما كنا بندرس فقه واحنا لسه طلبه صغنطتين كده في في في اولى اعدادي ازهر، على فكره قعدوا يحفظونا الفقه ده، كان يبقى له متن كده فوق، فقعدوا حفظوه لنا. فيقول لك شروط الماء ثلاثه، نقعد نعمل كده، هم اللي علمونا الازهريه زمان كده. فيقول لك الماء، الماء ثلاث انواع، طاهر مطهر، وطاهر غير مطهر، وماء غير طاهر وغير مطهر. خلاص، كنا نحفظ كده. الماء الطاهر طاهر فيهوش نجاسه، ومطهر يعني ينفع تتوضى وتغتسل بيه. خلاص، يقول لك زي ايه؟ زي مياه الابار والعيون والانهار والامطار، ده اسمه ماء طاهر. ايه؟ مطهر. خلاص، في ماء طاهر غير مطهر. طاهر وغير مطهر، قال لك وهو الماء الذي يتغير مثلا طعمه، طعمه ممكن يبقى طاهر وغير مطهر. ماء الورد، مش بيحطوا، مش ده ماء حلو ولا ايه وجميل ولا ايه؟ بتشربوه، ممكن تحطوه في الاولى لزمان وبتاع مش عارف ايه وكده، ماء طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر، وترش وتشربه وجميل قوي. ينفع تتوضى بيه؟ لا. اديك مثال تاني، عندك حله فيها ميه حلوه زي الفل، حطيت فيها كيلو سكر وقلبت، ده ماء طاهر لا ايه طاهر طاهر. مين اللي قال لا طاهر؟ ما تشربهاش دي ما بسكر يا راجل. خلاص ده انت لما بتدوخ شويه ركبك ما بسكر اللي طاهر زي الفل واشربه لو وقع على هدومي واجه ولا اي حاجه طاهر وزي الفل. حضرة الصلاه تقوم تتوضى من الحله؟ لا يا عم. ليه؟ اتغير ايه؟ اتغير طعمه، اتغير طعمه، خلاص اتغير طعمه. فالماء اللي يتغير طعمه او يتغير لونه، لونه ممكن يبقى طاهر وبرضه غير مطهر. تقوم تجيب شوية شربات حمر، حمر اللون الاحمر ده، وحاططهم على المية، بقت المية لونها ايه؟ تشربه؟ لا انت ماشي بالعكس، انت قاعد تقول لا. هو انت من المعارضين؟ كل يقول لك لا لا. اثروا فيك؟ اشربوا شويه شربات يا عم، دي ميه طاهره وزي الفل. تتوضى بيهم تغتسل يبقى غير مطهر، يبقى هو طاهر بس غير ايه؟ بس غير مطهر. خلاص خد بقى المثال اللي جاي لك ده، نفس الحل. رحت حاطط فيها كيلو ملح، كيلو ملح، خلاص ماء طاهر والله طاهر. تتوضى بيه؟ لا يا راجل اتقي الله، لا يا رجل واتقي الله، ما تتوضاش، ما تتوضاش. طيب تروح تتوضى بمية البحر؟ الله، ما دي حدقة ودي حدقة. قلت لي توضى بدي وما تتوضاش بدي؟ لان دي انت حدقتها بفعلك، لكن دي حدقة بالخلقة، ربنا خلقها كده. عشان كده النبي قال على ماء البحر هو الطهور ماء، ليه؟ هو ربنا خلقه كده، مش انت اللي حطيت فيه كيلو ملح فغيرته بفعل فاعل، وانما هكذا خلق بقدرة قادر. في فرق بين اللي يتغير بفعل فاعل واللي يبقى بقدرة ايه؟ بقدرة قادر يا حبيبي، بقدرة قادر يا حبيبي. شوف الفرق بقى، انت هنا اللي غيرت اصل المية، لكن المية هنا هو اصلها كده، هو اصلها كده. عرفت الفرق؟ عرفت الفرق؟ يبقى تحط انت ملح بواسط الدنيا، اخرجت الماء عن كونه مطهر، مش طاهر، عن كونه ايه؟ مطهر. لكن تاخد بالبحر وتتوضى؟ ليه؟ قال لك لان دي بقدرة قادر، لكن الثانية بايه؟ بفعل فاعل. انت اصل المية انت غيرته، لكن اصل المية هنا هو كده، هو كده، هو كده. ادي واحدة. الثانية بقى يقول لك طيب المية الحلوة دي ليها فايدة يا عم، ده شراب عذب فرات سائغ بيحقق لنا مصلحة. الله، طب والحدقة دي خلقت ليه بقى؟ خلقت ليه؟ قال لك ده الاثنين يا ابني بيقضوا مصلحة. هو انت عشان ما بتشربش منها يبقى ملهاش منفعة؟ هي ملهاش منفعة؟ ده يكفي ان هي خلقت للدلالة على قدرة الله زي ما قلنا كده. خلاص ادي واحد. التانية ربنا قال ومن كل تأكلون ايه؟ لحما طريا. يا سلام، ده بيديك وده بيديك، تصدق عطاء هذا كعطاء ايه؟ مع ان ده حل وده حالي، ده بتاخد منه سمك وده بتاخد منه صدق سمك. تقعد تصطاد على النيل اصطاد، تروح البحر الاحمر تصطاد، ما هو ده حادي تصطاد، طلع من هنا لحم وتطلع، يبقى ده بيديك وده بيديك. لكن ربنا عمل ده حزن وعمل ده حادي عشان يبعت لك رساله لازم تاخد بالك منها. انت بتطلع من هنا سمك بلطي بيحصل؟ تروح تصطاد ده يجيب لك سمك من النيل، والتاني يروح يجيب لك سمك بلطي برضه، خلاص من العين السخنه مثلا. اللي طلع من النيل ميه النيل حلوه، زودت حلاوته، واللي طلع من الحادق طلع حادق، لخبطهم على بعض. قول لي فين اللي طلع من الحلم وفين اللي طلع من الحادق؟ عشان كده راح واحد قال لك انظر الى عظيم قدرة الله، الذي خرج من الحلو ما زاد ذلك في حلاوته، والذي خرج من الملح الأجاج ما زاد هذا في مرارته. شوف القدرة ده، عطاء ده زي عطاء ده. طب انت هات سمك ونقعه في ميه وملح، ايه اللي يحصل؟ يا عم السمك ده في البحر الملح الأجاج ده بقاله 100 سنة، طلعت حادق. ولذلك تقول له ايه، هات لي سمك من بتاع البحر يكون حادق لو سمحت، وهات لي سمك من بتاع النيل يكون حلو لو سمحت. ومن كل للي منقوع في المياه الحلوة ده أثر فيه حلاوته، ولا اللي منقوع في المياه الحادقة سبحان الله عملوا حادق. شوف ومن كل تأكلون ايه الملوحة او الحدوقة، دي بتأثر في اللحم، مش عارف بتأثر في اللحم، اللحم اللي هنا زي اللي هنا، والطعم اللي هنا زي اللي هنا. مين يعمل دي بقى؟ مين يا عم يعمل دي بقى؟ مش بقولك الآية دي فيها عجب، تقعد تبصيلها كده لا إله إلا الله. والكلمة اللي كتبها يعني هذا المفسر والله خرقت قلبي كده، قال لك سبحان الله السمك هنا مئات السنين وهنا مئات السنين، لا النيل حل اللي فيه ولا البحر حد اللي فيه، الاثنين طعم واحد عشان الخالق والقدرة واحدة. هو انت تاكله من هنا زي ما هتاكله من هنا، زي ما هتاكله من هنا. تعال بقى نقف وقفة قبل ما نعدي الحتة دي، ومن كل تأكلون ايه اللحم الطري، ما انت لحم السمك انت عارف يا سلام حاجة طري ولا مش طري، اللحم الابيض الحلو ده خلي ريقك يجري شوية خلاص. اي ربنا سماه ايه؟ ومن كل تأكلون ايه، يبقى سماه ايه؟ لحم. الفقهاء ما عدوهاش، الفقهاء ما عدوهاش، وزي ما علماء العقيدة مسكوا الحتة اللي انا زي ما قلت لك، شوف لا الحلاوة هنا قصرت ولا الحدوة هنا قصرت، عشان تقعد تقول سبحان الله، بدل شغل بتوع العقيدة. الفقهاء بيشتغلوا رخريه، قال لك تعالى يا عم، رجل حلف بالله ألا يأكل لحما، والله ما أنا واكل لحما، فأكل سمكا يحنث ولا ما يحنثش؟ الآية هنا بتقول إيه؟ لحما طري. فالسؤال المطروح، زي واحد كده واحد مراته غضبته، لا دي لحمه تعمل ايه عليا الطلاق، ما واكل لحمه تاني. تاني يوم جلاها عامله سمك. شفت بقى ياكل ولا ما ياكلش؟ ادي السؤال. الايه سمت السمك ايه؟ ياكل ولا ما ياكلش؟ امشي بقى في الشارع قول ياكل ما ياكلش، ياكل ما ياكلش لحد يوم الاربعاء اللي جاي عشان اعرفك اذا كان ياكل ولا ما ياكلش، ويحنث ولا ما يحنثش. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. طبعا التصويت على الدستور هيبقى يوم السبت، القضيه بتاعتنا اتحجزت للحكم يوم الاثنين اللي جاي. عايزين نشوفكم، بنقعد نقول عايزين نشوفكم وما بنلاقيش حد، عايزين نشوفكم يوم الاثنين اللي جاي الساعه 11 ان شاء الله في الجلاء باذن الله.